فقوله فلا تخضعن بالقول إذن بالكلام مع الرجال، وأن المرأة لا بأس أن يسمع صوتها الرجل لكن بدون خضوع. وكذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه، تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وتسأله والرجال حاضرون، فلا بأس أن يسمع الرجل صوت المرأة. لكن يبقى هل الذين يستمعون إلى صوت المرأة يتمتعون بهذا الصوت أو يتلذذون به؟ يكون المسؤول هو الرجل الذي يتمتع بأصوات النساء أو يتلذذ به، أما صوت المرأة من حيث هو فليس فيه شيء إطلاقا. ثم إن غالب النساء التي يسألن في هذا البرنامج يسألن مسائل فقهية أو عن تفسير آية أو ما أشبه ذلك، شيء ما يمت إلى فتنة بصلة. وإلا فنحن إن شاء الله تعالى من أحرص الناس على تحاشي ما يكون به الفتنة. وش السؤال؟ بقية السؤال. لا، هو كما كان سابقا ما أعرف أنه كان سابقا، لأنه يريد نور على الدرب. نور على الدرب يكتب أوراق كتب يعني رسائل تأتي إلى الإذاعة وتعرض على المشايخ، ولا حاجة أن نقول المرأة تسمع المذيع ثم المذيع ينقل سؤالها إلينا، لأن هذا يؤدي إلى أن يستغرق وقتا أكثر فتقل الأسئلة في هذا البرنامج. البرنامج كان يذيعون 10 دقائق فقط، طلبنا منهم أن يكون 3 ساعة أوسع للناس، واليوم اتصلوا بنا وقالوا أنهم جعلوا 3 ساعة، وهو يذاع الساعة 5 لثلث بعد العصر من كل أحد وكل أربعاء، وستكون إن شاء الله إذاعة في رمضان كل يوم عند الإفطار. نعم. إيش؟ نعم نعم. إذا لم يوجد قراء رجال واحتاج الإنسان إلى استماع صوتها فلا بأس، بشرط أن يمنع الفتية. لا، ما لا داعي، لأن فيه قراء من الرجال أحسن أصوات من النساء، وكل إنسان يعدل عن الرجال للنساء والله في النفس من هذا شيء. نعم. هل في الحديث دلالة على أن صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة إذا كان فيه فتنة لا شك أنه عورة، وأما إذا كان ليس فيه فتنة ولا يترتب عليه مضرة فإنه لا بأس به، لكن جاء بالنسبة للصلاة يعني أنها لا يسمع الناس صوتها وهم يصلون، يعني لأنهم في الصلاة فقد يحصل افتتان يعني بأصوات النساء وهم في الصلاة. وإذا كان صوت المرأة يترتب عليه فتنة وفيه يعني خضوع وفيه يعني شيء، فالله تعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اللي هو مرض الشبهة الشهوة، لأن أمراض القلوب صنفان: أمراض شهوات وأمراض شبهات. فالمعاصي هي من أمراض الشهوات، والبدع هي من أمراض الشبهات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: هل صوت المرأة عورة؟ صوتها ليس بعورة، قد كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العورة خضوعها في القول وتغنجها لقوله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمشروع لها أن يكون صوتها وسطا، لا خضوع فيه ولا فحش فيه، ولهذا قال: قولن قولا معروفا. فهكذا ينبغي المرأة أن تكون متوسطة في كلامها، لا مفحشة في القول ولا خاضعة، فيطمع الذي في قلبه مرض.